إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن نفس الإنسان لا تكاد تثبت على حال، فهي تارة تأمره بالعصيان وتحثه عليه وتزينه له، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وتارة تعاتبه على الشر وتلومه على تقصيره في الخيرات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. فإذا ما جاهد العبد نفسه وملك زمامها وزكاها نال الخير والفلاح. فقال ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهدأت نفسه واستقرت واطمأنت فوصلت إلى أعلى مراتب النفس، وهي النفس المطمئنة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى بقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإن من أعظم ما يزكي به العبد نفسه دوام محاسبتها على كل صغيرة وكبيرة. فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولقد كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم من أشد الناس محاسبة لأنفسهم، ورويت عنهم في ذلك الآثار والأخبار. فعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وقد خرج وخرجت معه حتى دخل حائطا أي بستانا، فسمعته يقول لنفسه: أمير المؤمنين بخل بخل، والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبن. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة على الإطلاق بالاتفاق. روي عنه أنه كان يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أورد للموارد، هذا الذي أورد للموارد. وهذا الأحنف بن قيس رحمه الله كان يجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه ويقول: حس يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا. قال ميمون بن مهران رحمه الله: لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه. فمحاسبة النفس إذن علامة من علامات التقوى، وهي كذلك علامة من علامات الإيمان. قال الحسن البصري رحمه الله: لا تلقى المؤمن إلا وهو يعاتب نفسه ويحاسبها، يقول لها: لما فعلت كذا وكذا، ولم لم تفعلي كذا وكذا. روى مسلم في صحيحه عن أبي شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ فأقبل بوجهه وقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإني كنت على أطباق ثلاث، أي على أحوال ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، ولو كنت مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ابسط يمينك أبايع. فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، قال: فقبضت يدي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولئن سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له. فلو كنت مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. واعلموا عباد الله أن دوام نفسه وتزكيتها يرفع من مقام العبد ويعلي من قدره حتى يكاد يصل إلى رتبة الملائكة المقربين. فقد روى مسلم في صحيحه عن حنظلة بن حزيم رضي الله عنه أنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: إنا لنكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا ما خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إنا لنلقى مثل هذا. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا؟ قلت: يا رسول الله، إنا نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. واعلموا عباد الله أن محاسبة النفس لها أنواع عديدة. فقال أهل العلم: إن محاسبة النفس نوعان، نوع يكون قبل العمل ونوع يكون بعده. فأما النوع الأول الذي يكون قبل العمل فهو أن يقف العبد عند أول همه وإرادته فينظر هل هذا العمل موافق لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو هو مخالف لهما. فإذا ما كان موافقا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقدم عليه، وإذا ما كان مخالفا لهما أحجم عنه، ثم ينظر هل هذا العمل خالص لله أم هو للرياء والسمعة والمدح والثناء والجاه والسلطان. فإذا ما كان هذا العمل خالصا لله أمضاه وفعله، وإذا لم يكن خالصا له لم يمضه ولم يفعله. وأما النوع الثاني فهو محاسبة النفس بعد العمل، وهذا النوع على أربعة أقسام. أولها أن تحاسب نفسك على طاعة قصرت فيها فما أوقعتها على الوجه الذي ينبغي. وثانيها محاسبة النفس على المناهي، فإذا ما عرف العبد من نفسه أنه ارتكب مخالفة أو معصية بادر إلى التوبة والاستغفار والحسنات الماحية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وثالثها أن يحاسب العبد نفسه على عمل كان تركه أولى من فعله. ورابعها أن يحاسب العبد نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة فإن الواجب على الإنسان المسلم أن يداوم على محاسبة نفسه وعلى تزكيتها، فإن لمحاسبة النفس كما يقول أهل العلم فوائد عديدة، وأول هذه الفوائد أن يطلع العبد على عيوب نفسه، فإن العبد إذا لم يطلع على عيوب نفسه لم يمكنه أن يصلحها وأن يزيلها. كذلك فإن من فوائد محاسبة النفس أن يعرف حق الله سبحانه وتعالى عليه، فيورث ذلك عنده مقت نفسه وازدراءها، ويعالج بذلك آفات نفسه من عجب وكبر وغرور وغير ذلك، فيخضع لله ويذل له وينكسر بين يديه. كذلك فإن من فوائد محاسبة الإنسان نفسه ارتقاء الإنسان إلى أعلى مراتب الإيمان وأرفع درجات الخير والبر، فيصير بذلك عبدا ربانيا كل همه رضا ربه تبارك وتعالى عنه، فلا يبالي بكلام الناس ولا بآرائهم، كما قال أهل العلم: لا يبلغ العبد الربانية حتى يستوي عنده المادح والقادح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،